الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الولي العادل. وهذا هذه الترجمة تنتظم كل من كان له ولاية، ولي في ولاية عامة أو كانت دون ذلك إلى أدنى الولايات. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الآية سبق الكلام عليها قريبا، وأنها من جوامع الآيات التي انتظمت أمورا كثيرة من الآداب والأخلاق. فالعدل ووضع الشيء في موضعه، أن يعطي صاحب الحق حقه، والإحسان أرقى من العدل، فهو فيه إفضال، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وسبق الكلام على هذه المعاني في الباب قبله، لكن هذا موضع الشاهد، أن العدل مأمور به، وذلك من الواجب، وهو أدنى ما تبرأ به الذمة، أن يحقق الإنسان العدل. أما الإحسان فهو فضل وزيادة يثاب عليه الإنسان، لكنه لا يجب. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا، والقسط هو العدل. ثم قال: إن الله يحب المقسطين. وإن هذه تشعر بالتعليل، كأنه يقول: لأن الله يحب المقسطين، يحب العادلين. فمن تحقق بهذه الصفة فقد تحقق بوصف جالب لمحبة الله جل جلاله. وحري بالعبد أن يجمع مثل هذه المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى التي أخبر أنه يحب من فعلها أو تخلق بها، ليحصل محبة الله جل جلاله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبق الكلام أيضا على هذا الحديث، وقلنا إن السبعة ليس سبعة أفراد، وإنما سبعة أصناف. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وهذا هو الشاهد هنا في هذا الباب، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، إلى آخر ما ذكر. وأشرت هناك بأن هذه الأوصاف جميعا الجامع بينها هو أن الداعي إلى المخالفة قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، بمعنى أن هذه المزية التي تميز بها وارتقى إنما ذلك لشدة الداعي إلى المخالفة، ومع ذلك عصى نفسه. يوسف صلى الله عليه وسلم دعته امرأة العزيز فلم يجبها مع قوة الداعي، كما هنا في الحديث رجل دعته امرأة ذات منصب. فالإمام العادل لما يكون الإنسان له ولاية عامة، له سلطة، له ملك، فإن الملك معناه في كلام العرب هو التصرف المطلق، هذا الملك، بمعنى أنه لا يحاسبه أحد، ليس فوقه مسؤول بعد الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا قد يحمل الإنسان على المخالفة والظلم والعدوان والتعدي واستغلال ذلك فيما يضر ويؤذي الناس ومصادرة الحقوق وما أشبه هذا. فإذا كان عادلا فإن هذا يرقى بعدله إلى منزلة عالية رفيعة، فيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وذلك في أرض المحشر حينما تدنو الشمس من الناس على قدر ميل، فيعظم الكرب ويشتد الحر ويكثر العرق حتى إنه يلجم بعضهم إلجاما كثرة العرق. فهنا إمام عادل، وفي المقابل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلى آخره، قال ملك كذاب. لماذا؟ لأن الداعي ضعيف. هنا الداعي إلى المخالفة قوي فاستقام، هناك الداعي إلى المخالفة ضعيف ومع ذلك انحرف، لأنه إذا كان يعني الكذب أصله ضعف وعدم قدرة على المواجهة، والملك لا يخاف من الناس ولا يخاف من أحد، فلماذا يكذب؟ فإذا كانت سجيته الكذب، طبيعته الكذب، كذاب، فهذا يكون يدل على أن ذلك الخلق متمكن متغلغل فيه، قد انطوت نفسه على السوء والفساد، فهو من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله إلى آخره. هنا قال والشاب نشأ في عبادة الله تعالى، لماذا؟ لأن الغريزة قوية وقادة، الدواعي من قلة الخبرة والتجربة في الحياة وضعف العقل وقلة الاتزان بالنسبة للشاب غالبا قد تحمله على ارتكاب ما لا يجمل ولا يليق، ليس كالشيخ الكبير. الشيخ الكبير عنده من الرزانة والعقل وبعد النظر في الأمور، نظر في العواقب، إضافة إلى أن شهوته قد انكسرت، ليست كالشاب. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله قال أشيمط زان، زان الذي قد علاه الشيب ومع ذلك يزني على، فهذا لقل مع قلة الداعي إلى الزنا ومع ذلك يزني، فهذا يدل على أن الفساد متجذر في باطنه متغلغل فيه. فكلما عظم الداعي إلى المخالفة واستقام الإنسان كلما ارتقت درجته ومرتبته، وكلما ضعف الداعي إلى المخالفة ومع ذلك ينحرف الإنسان كلما كان ذلك أشنع في حقه. فهنا قال وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد، المساجد هي أحب البقاع إلى الله، ويقابل ذلك الأسواق، فهي شرار، أبغض البقاع إلى الله هي الأسواق، شرارها أسواقها، فهذه تقابل هذه. فمن الناس من قلبه معلق بالأسواق، ولو يكون ولو كان ذلك للتسكع وقضاء الأوقات، لكنه يلتذ بارتيادها ويأنس بذلك، ولذلك تجد بعض الأسواق تكتظ، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 70% من هؤلاء أنهم من غير المتسوقين، إنما يتسكعون فقط. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، رجل قلبه معلق في المساجد، معنى ذلك أن قلبه معلق بالآخرة، مساجد ليس فيها بيع ولا شراء ولا ربح ولا كسب ولا دنيا. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي أن أمرهم لله تبارك وتعالى وفيه، وأكثر علائق الناس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي في الدنيا في المصالح. نعم، صار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، وتجد المؤاخات غالبا والعلاقات إنما تكون بالدنيا، فإذا انفصمت وذهبت وانقشعت انقشع ذلك عنهم. كم من مؤاخات انعقدت بسبب الأسهم حينما كانت أنا، ثم تلاشت تلك المؤاخات وذهبت. كم من مؤاخات انعقدت بسبب تجارة أو كسب أو نحو ذلك، ثم لما انقضى ذلك زالت تلك العلائق. أكثر علائق الناس إنما هي في الدنيا، أما الخالص لله عز وجل الذي ليس فيه شائبة، زيارة خالصة لله تبارك وتعالى، فهذا قليل، ولذلك جاء فيه الفضل والترغيب. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة ذات منصب تحميه وذات جمال تغريه، فاجتمع له الإغراء والحماية فصار الطريق مشرعا للمنكر، ومع ذلك امتنع وقال إني أخاف الله. لأن الكثيرين قد يترك مقارفة ما لا يليق مما تهواه نفسه خوفا، خوفا من القانون، من النظام، السلطة، من الفضيحة، ولكن هذا عنده امرأة توفر له الحماية، وأيضا هي جميلة، والنفس قد لا تنقاد للمرأة الوضيعة المبتذلة، لكن إن كانت لها منزلة ومرتبة وحصل مع ذلك الجمال، فهذا الذي تتعلق به النفوس وتهفو إليه، فإذا امتنع من هذا مع أنها هي التي دعته وبادرت، فإن ذلك يدل على إيمان عظيم متجذر، ولا يثبت في مثل تلك المقامات إلا من راقب الله حق المراقبة وأدرك الثمن الذي يكون لهذه المقارفة. وإذا أردت أن تعرف هذا، يعني كثير من الناس قد يقول: لو كنت أنا لفعلت، يعني لتركتها وقلت إني أخاف الله، لكن إذا أراد أن يختبر نفسه فلينظر حينما يأمن العقوبة ويأمن الفضيحة، يأمن اطلاع الناس. واليوم هذا متأتي لكثير من الناس، إذا جلس أمام شاشة الإنترنت نعم يستطيع أن يشاهد أشياء لا ترضي الله عز وجل، وقد تميل إليها نفسه وهواه، فهنا هل يقول إني أخاف الله؟ أمن الفضيحة وأمن العقوبة؟ إذا قال إني أخاف الله فهذا حري أن يقولها حينما تدعوه امرأة ذات منصب وجمال. قال هنا: ورجل تصدق بصدقة. طبعا فيما يتعلق بالنقطة السابقة أيضا، يوسف صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله فيه؟ قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا علله بأي شيء؟ قال: إنه، كانوا يقول لأنه من عبادنا المخلصين، فدل على أن الإخلاص سبب لنجاة العبد في مثل هذه المقامات. وفي القراءة الأخرى كلاهما متواتر: إنه من عبادنا المخلصين الذين استخلصهم الله واصطفاهم. نعم، استخلصه لإخلاصه، فالإخلاص تكون به النجاة في الشدائد، سواء كانت هذه الشدائد حينما تستعرض أو تلتهب تضطرم نار الشهوات أو حينما تحصل له الشدائد بالكروب والمصاعب والبلايا والمحن، فالله ينجيه بإخلاصه. نعم. هنا قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة الإخفاء. المال شيء محبوب إلى النفوس كما هو معلوم، وتتعلق به، وقد يكون أحيانا قرينا للنفس. والله قال: وتحبون المال حبا جما. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وقال: وأحضرت الأنفس الشح. وقال: ومن يوق شح نفسه، فأضاف الشح إلى النفوس لشدة تمكنه منها. فإذا أراد الإنسان يدفع المال صدقة كذا لوجه الله، ما هي قرض ولا تجارة ولا في عوض سريع مقابل يأتي، لا لشيء هك خذ هذا، هذا أمر بعض الناس كأنه يقتطع من قلبه لشدة تعلق النفس بالمال. فحينما يفعل هذا أحيانا النفس تبحث عن عوض، عن بديل. ما هذا البديل؟ هذا البديل أحيانا يكون أعظم من المال المدفوع، المحمدة. يطلب المحمدة، قال: فلان جواد كريم، متصدق، باذل، يبذل القرى والصدقات والنفقات ونحو ذلك، وتجد لوحات على المشاريع ونحو ذلك: المحسن الكبير فلان الفلاني. ويبدأ الناس يتحدثون عن هذا وعن نفقاته وكم يبذل، هو يريد هذا. حديث: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل جواد. فلما يسأله الله تبارك وتعالى عن المال الذي أعطاه فيقول أنه تصدق وأنه وأنه، فيقال له: كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل. فيؤمر به إلى النار. أول ثلاثة تسعر بهم قبل السراق والزنات، الحين راح المال وصار الثمن في الآخرة أن أول من يدخل النار، لا مال في الدنيا أبقاه، وكان ثمنا لهذه العقوبة الأليمة. لكن في الدنيا استعاض بثمن بخس، وهو أن كلمة قيلت، ناس ذكروه أطروه، فكان هذا هو العوض لهذه الأموال التي بذلها. فالمقصود أن المال لما كان محبوبا إلى النفوس صارت النفوس تطلب عوضا عنه، إما عوض مادي، كان يدفع قرضا 100,000 يقول هات 120، أو ترجع لي إياها سيارة بصفة كذا وكذا من أجل أن يأخذ عليه زيادة أو نحو ذلك، أو يكون هذا العوض عوضا معنويا، وهو خطير أن يطلب الجاه والمحمدة والمنزلة في قلوب الناس، فهذا هو الرياء والسمعة. فإن لم يره الناس وينفق يتصدق، فإنه قد يتحدث عن هذا ويقول: أنا فعلت وبذلت، إما تصريحا وإما تلميحا. بعض الناس يأتي بها بذكاء ليوصل رسالة إلى السامعين أنه يتصدق، فالأمر خطير. لكن إذا أخفاها من شدة الإخفاء، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإن هذا يدل على إخلاص تام، وأن هذا الإنسان يريد ما عند الله فحسب. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قد يبكي الإنسان بحضرة الناس، إما لأنه تأثر بالجمع، أو لأنه وجد من يبكي فوافقه فتتابعوا على البكاء، وقد يبكي بعضهم رياء. ولكن حينما يبكي حيث لا تراه، لا يراه الناس، لا يراه أحد، فهذا يدل على أنه مستحضر عظمة الله، مراقب له، يخافه ويرجوه. فقد يكون هذا البكاء حياء من الله، وقد يكون إجلالا وتعظيما، وقد يكون خوفا، وقد يكون رجاء، وقد يكون فرحا بنعمة الله عليه وإفضاله وهدايته وتوفيقه أن هداه للعبادة للقيام ذكر الله خاليا. والذكر هنا يشمل ذكره بالقلب، ذكره بقلبه ففاضت عيناه، ويشمل ذكره باللسان، ومنه قراءة القرآن، يعني قرأ في خلوة ما عنده أحد، في صلاة الليل، في قراءته ونحو ذلك لا يراه أحد، ففاضت عيناه. مثل هذا، لاحظوا هذه الأمور ليست صعبة، يعني ما أحد يقدر يتصدق بصدقة في يوم من الأيام يخفيها جدا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما أحد يستطيع يتصدق في مكان ما يراه الناس فيه، صندوق، بدون ما يكون أحد من الناس يراه، عن طريق الحسابات يوصل إلى جهة خيرية، إلى مكتب تعاوني، إلى وقف من الأوقاف ونحو ذلك، بدون ما يعلم أحد، ما يعلم به أحد، والأمر متيسر الآن. ويستطيع الإنسان أنه يقرأ ويبكي في بيته كما يشاء، نعم، ويستطيع أيضا أن يعلق قلبه في المساجد، وأن يؤاخي الناس مؤاخاة في الله ولله. كل هذه الأمور ميسورة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محابه ومراضيه، ويعيذنا من شر الشيطان وشركه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.